هل يجوز لي لا المني طاهر والمني نجس، المني طاهر يحك ويفرك فلا باس، واذا غسل فواحد، اما المني هو نجس لكن نجاسته مخففه، اذا رش في الماء ونضح كذا.